كما يمتلك الرجل، لكن البحث أنه لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. حديث زينب، معليش واحدة واحدة الآية، لماذا فتحتها؟ أنا لا فرجعت إليها. نحن ما أنكرنا أن لها حق إيش الملك، ولها أن تخرج عن مالها بطيف نفسها لزوجها. لو كانت الآية تتعلق لأي شخص كان يمكن أن يكون يعني جواب أن تتصرف كما تشاء، لكن تصرف مع زوجها. حديث زينب رضي الله عنها مع زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتي يعني هل يجوز أن تتصدق على غيرها أم أن تتصدق على عبد الله فيكون لها أجر أكثر يعني. فافتها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تتصدق على عبد الله. نسألك الآن، هذه الصدقة هي الفريضة ولا النافلة؟ نعم لا هي الفريضة. نعم سامحك الله. السؤال الثاني، ما حكم قراءة المرأة المسلمة القرآن أمام الشيخ الذي يعلمها القراءة الصحيحة والتجويد بوجود حائل بينهما؟ فهل هذا من الخضوع بالقول كما في الآية، أي عند الترتيب ترتل أمام الرجل؟ لا يجوز لها ذلك إلا بعد أن يأتي خراء جديد، وهو أن لا يسمع الصوت ويفهم الرجل بأنه رغم من عدم سماعه بصوتها يعرف أنها مجيدة أو لا. تعليق المحال، إذا لا يجوز. في بعض العلم يا شيخ يعني أخذ بجواز هذا الأمر، فقال إن معلم القرآن عادة يعني ما هو كل نفس بما كسبت رهينة، ماذا أفهم له؟ ألا تعلم أن صوت المرأة عورة؟ يقول أن مثل هذا الرجل ما أعلم، لا أعلم أن هذا الأمر تعلم ماذا؟ أن صوت المرأة يعني بعورة وكذا، وهذا يعني أقول هي مسألة يعني فيها كلام أصلا، يعني إذا كانت تتمنع في الكلام أو كان كلامها طبيعي وكذا وقراءتها طبيعية، هي عادة تقرأ من بعد أن يصحح هي القراءة. ماذا يخلي كلكم في الهوى سوا؟ لا سبحان الله، لماذا لا تحسنون الجواب؟ هل قراءتها بالتجويد قراءة طبيعية ككلامها؟ لا ما هي طبيعية. أيوة لماذا قلت إذا كان؟ لا أنا ماني مقتنع بهذا الكلام، لكن أقول أنقل عن الضعف يعني حتى أخذ العلم من باب أن الإنسان يعني يحصل يعني حتى يتواضع تواضع كامل. فيقول البعض أن من يعني يعلم القرآن عادة ليس من الإنسان الذي يتأثر بهذا التنير أو يعني في القراءة. ذاك رسول الله. هل يذهب بال هل يذهب بالطفل المولود للرجل الصالح ليحنكه رجاء بركة ريقه؟ إذا كان عند حسن الظن فلا مانع. ما حكم استلام المرأة للحجر الأسود بيدها؟ وكما تعلمون أنه يوضع عليه طيب قوي الرائحة فتعلق الرائحة بيدها بيد المستلمة. هو الواقع هكذا؟ نعم حتى اليمن. حتى اليمن؟ حتى اليمن سبحان الله ما شاء الله يطيبونه، لكن ما يخرج الريح. لكن أنا أقول بالنسبة للحجر الأسود أنا قل ما أسلمه، أما الواقع اليماني فأسلمته من رابط، لكن ما شعرت بأنه فيه رائحة من الناس. يوضع إمام الفجرات يا شيخ، يعني ليس دائما يأتي إنسان معه طيب ويضع على هذا المكان ثم يأتي بعد فترة. يعني مش وظيفة يعني من الموكلين بالمسجد؟ لا موكلين بالمسجد هؤلاء السنة يعني مسجد خاص يأتي في بعض الأحيان ويضع هذا الطيب فهو متفاهم ضروري يعني. أنا أقول إذا كان يغلب على ظن المرأة أنها إذا استلمت الحجر الأسود أنه يعلق في يدها الطيب فحينئذ لا تستلم، لأنه دفع المفسدة قبل ذل المصلحة، واستلام الحجر يعني بالكاد أن يكون سنة مؤكدة، وأما الطيب فهو محرم على النساء، فدفع المفسدة قبل ذل المصلحة كما ذكرنا. شيخ حسن، نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بأمر بتطيبه تطيب الحجر؟ كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بأمر بتطيب الحجر؟ تطيب الكعبة؟ وردت أحاديث الكعبة نعم، أما أنت تخص الكلام بالحجر. والحجر كذلك ما أدري هذا مسؤوليتك. طيب لو ورد يا شيخ كيف؟ يعني لو ورد هذا أنا أدري يعني من باب يعني يعني المشقة تجب التيسير والأمور هذه. أنا ما أردت أن أبحث في الفرضيات لأن الجواب يكون خرابا أيضا. كثيرا ما أقول يا أخي هذه مسألة فرضية، فيلح السائل ويقول أفرض من المسألة كذا فأقول أفرض أنه جائز. إيش مفعلة؟ إذا طلق رجل امرأته وراجعها في العدة فبماذا تكون الردعة؟ هل بالجماع أم بالقول؟ وهل يشترط الجماع في القول أو فيه؟ لابد من الإشهاد من حالة هذه. ما هو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها؟ معروف الفرق، عدة المتوفى 14 وأما المطلقة 3 أشهر و3 أيام. الإشهاد الشيخ الطلاق أيضا يكون الإشهاد. الأسئلة كثيرة بس سنقسم سؤال دكتور يحيى عنده سؤال خاص بطفل الأناديل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. شو اختصاص الدكتور؟ اختصاصي في مجال الأعصاب، أنا أستاذ في جامعة الملك فيصل في كلية الطب، أدرس مادة الأعصاب. يعطيك العافية. ونحن الآن بصدد أطفال الأنابيب، لعلك سمعت شيء عن ذلك. بابد. وفي الآونة الأخيرة وصل لنا هذا المظهر، لعلك تشوف هذه الصورة، هذا طفل أنبوب وهو مشوه، وهذه حصل لإمرأة فنزويلية، عمل لها تلقيح وقد يكون عمل تجارب على الطفل لدرجة على اللقيحة لدرجة أنه طلع بهذا التشوه وهو وجه كلب. طبعا التلقيح الصناعي الآن في العالم الإسلامي مفتوح، وجزاهم الله خير المجمع الفقهي أفتى بجواز ذلك، بين على أن يكون التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة المرأة. هذا اللي حصل، لكن هناك تتخلل هذه المرحلة شوائب كثيرة وتلاعبات كثيرة تؤدي إلى خلط الأنساب، كالأخطاء في الأنابيب، كأن واحد يعطي نطفته ووديه للمختبر فيحصل فيه خطأ فيسحبه من أنبوبة غير الأخرى، أو يحصل تلاعب من نفس الأطباء كأن يستخدمون يعني نطفة فحل على أساس يمشي ينجح تجاربهم وعملهم. ونحن الآن بصدد هذا، فقدمنا بحث كبير واعترضنا على فتوى المجمع الفقهي لأن هناك تلاعبات، وأثبتناها، وأثبتنا المجمع الفقهي هذا الكلام، وبينا أنه فيه سوء القصد وفيه الخطأ وفيه اللي هو بعض اللي هو التلاعبات على الجينات اللي هي الأوصاف الوراثية. ونحن الآن هؤلاء الناس عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي لم يوضحوا للمرضى هذه الأخطاء حتى يكون على بينة، يذكر الناس انه احنا عندنا نجاح كبير وكذا وكذا، ولا نعرف ماذا يتم، الى جانب اللي يقوم على عمل هذا الشيء وفي المختبرات كلهم غير مسلمين، يعني الطبيب عمله بسيط اخر شيء هو يشيل اللقيحة وزرعها في الرحم، اما اللي يعمل التجارب هو الكفار، معظمهم الكفار عندنا في المملكة وفي العالم الاسلامي. نحن نريد يعني رأيكم وفتواكم حول هذا الموضوع. فجزاكم الله خير. أنا أريد أن أستوضح عن شيء ربما سمعت شيئا منه من غيركم. كيف يكون عملية التلقيح؟ ألا يستلزم هذه العملية الكشف عن العور؟ نعم. فلا أدري لماذا لا تذكر هذه القضية في هذا الموضوع لتتخذ سببا شرعيا منع هذا التلقيح الصناعي. نعم، يحدث للمرأة أكثر من تكشف، وليس مرة ولا مرتين، هي عدة مرات. وقد قال في هذا الكلام اللي هو الشيخ أبو بكر الجزائري من هذا الباب، لأن المرأة تتعرض للتكشف أكثر من مرة، ولكون هذا ليس ضرورة ولا ينجيها من موت ولا يعمل لها شيء، فيجب وقف هذا التلقيح الصناعي من هذا الباب. هذا رأي الشيخ أبو بكر الجزائري، هذا هو الحق، ونرى ونريد رأيكم. هذا رأيي، لكن أردت أن أتثبت من أن العملية لابد من التعرض لكشف العورة سواء الرجل أو المرأة. نعم. صح؟ نعم. طيب، ولذلك أنا أتعجب من الذين يذهبون إلى إباحة هذه العملية، ولو فرضنا أنهم ليس عندهم بهذه المشاكل التي أنت ذكرتها باعتبارك طبيب وأنت أدرى من هؤلاء العلماء الفقهاء، لكن هم يعلمون كعلمي أنا أن هذه العملية تستلزم الكشف عن عورة الزوجين، والكشف حرام إلا ضرورة، وليس هناك ضرورة إطلاقا لما استبيح بها ارتكاب المحرم الواضح تحريمه. ولذلك فلو لم يكن هناك ما أشرت إليه من التلاعب والتدبير وتعاطي الكفار لهذا الأمر لكفى عندي أنه يتطلب تعريض الزوجين للكشف عن العورة. أضيف إلى هذا شيء آخر وهو أن الذين يتكلفون هذا التكلف يبدو أنهم يعني أصيبوا بالعقم ولذلك يحاولون تجاوز هذه الإصابة بسلوك هذه الطرق المنتهية اللا شرعية. وأنا حينئذ يبدو لي أن المسلم لا يبوح به أن يلجأ إلى مثل هذه الوسيلة التي تنافي الاستسلام لقضاء الله وقدره. فمعلوم بنص القرآن الكريم الآية المعروفة أن الله عز وجل يجعل من يشاء عقيما، فإذا هذا كأنه يريد أن يستعلي على مشيئة الله تبارك وتعالى ويتعاطى من السبل ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك فأنا قبل أن تسألني هذا السؤال بناء على الذي كان قام في نفسي أن العملية لا تقوم إلا بعد أن يعرض الزوجان يتعرض لكشف عن العورة، والآن ازددت إيمانا بأن هذا الأمر لا يحل بالنسبة للنظر إلى المعروف من أحكام الشريعة، بالإضافة إلى ما تفضلت كطبيب من أنه يمكن أن تتداخل الأجساد هناك ويستفاد ما لصالح من لا عنده ونحو ذلك. فأنا أضم صوتي إلى صوت أبو بكر الجزائري وأقطع بأن هذا لا يجوز في الإسلام. وكذلك الشيخ ابن عثيمين أفتى بعدم جواز ذلك. بارك الله عثيمين. بارك الله. أنا قابلته في المدينة المنورة وأفتى. هناك نقطة يا شيخ، بعض الفقهاء يروا أن هذا نوع من التداوي، ونظرا لأنه تداوي فهم أباحوا قضية اللي هو عمله. طبعا هم لا يدركون الفقهاء كيف المرأة تتعرض، المرأة تتعرض ليس الرجل، بينما المرأة هي التي تتعرض التكشف أكثر من مرة لأنها محاولات عدة تعمل، وقد يكون ما تنجح في المرة الرابعة أو الخامسة بعد أن يرى فرجها كل طاقم التسبيح بما فيه الرجل والمرأة ليس واحد ولا اثنين، ويقوم بهذه العملية أكثر من 4 أو 5 أشخاص. فطبعا يعني اللي تتعرض للأمر هذا هي المرأة وليس الرجل. أنا قلت مرة وقد سئلت هذا السؤال، لا أتصور جواز هذه العملية إلا إذا كان أحد الزوجين طبيبا. عندني؟ نعم. لا أتصور جواز هذه العملية إلا إذا كان أحد الزوجين طبيبا. نعم. فيقوم أحدهما بالعملية بينهما. نعم. بس. نعم. ما أدري هذه ممكن أن يتصورها الإنسان ولا لا؟ نعم يتصورها الإنسان، بس نادرة يعني فيها صعوبة جدا لأنه لابد تتعرض، ليس هو يقوم بها لأنه المفترض يقوم على شخص آخر، ولا يستطيع أن يقوم بكل الوظائف التي تقوم بها لكن أقصد الكشف يعني الكشف عن عورة المرأة يمكن أن يكون ذلك الزوج الطبيب مثلا. نعم نعم. وأما بقية الأشياء ما فيها خطورة. نعم صحيح. إلا الناحية التي أشرت إليها وهو الخطأ. نعم. قد يكون يخطئ في أنبوبة ثانية أو التلاعب اللي يحصل. على كل حال الأمر واضح تماما أنه لا يجوز. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. كان الحديث مع الشيخ سماحة الشيخ ناصر محمد العلباني. محمد ناصر الدين الألباني. محمد ناصر الدين الألباني. يوم الأحد 9 رجب 1410. السؤال الآتي يقول: ما حكم غسل أو مسح العضو عند الوضوء؟ مفاد السؤال هو صيغة تعريف واضحة، يقول: إذا كان العضو الوضوء به ما يمنع غسله أو مسحه، فهل يتيمم عن هذا العضو؟ ليس شرطا، ولو فعل لا يكون أحوطا. طيب، هل مس الأم عورة طفلها أثناء تنظيفه ومسها لما يخرج منه من نجاسات هل يعد ناقضا لوضوئها؟ لا. السؤال يقول: هل تعتبر الرضاعة شرعية إذا وضعت المرأة الحليب في كأس فشربه طفل غير طفلها، أي تسكبه في كأس أو رضاعة ثم تعطيه لطفل آخر ليكون أخا لولدها، أم يجب أن يكون من ثديها مباشرة؟ وما هي الكمية التي تجعله طفلا شرعيا يعني في الرضاعة؟ سأل النساء هذا السؤال نفسه، وكان جوابه أنه ليس من الضروري أن ترضع غير ولدها من ثديها مباشرة، لكن من المهم الذي ينبغي ملاحظته إنما هو أن تكون كمية الحليب كافية لتحقيق الخمس رضعات مشبعات. فإذا كانت كمية الحليب المشار إليها قد تكرر إرضاع الولد بها خمس رضعات مشبعات، صار هذا الغلام ولدها ولو كان لإرضاع بواسطة أو بغيرها. السؤال يقول: إذا كنت أصلي وفي أثناء الصلاة تأكد لي أني لم أغسل رجلي، فكيف أتصرف في الصلاة؟ هل أسلم أم أخرج من غير تسليم؟ وإذا ذهبت إلى الوضوء هل أغسل رجلي فقط أم أعيد الوضوء كله؟ وإذا عدت إلى الصلاة هل أصلي الصلاة أولها من أولها أم أكمل من حيث وقف؟ وكذلك بالنسبة للريح، إذا سمع صوته أو وجد ريحه أثناء الصلاة فما الحكم من حيث الانصراف والاستئناف أو الإكمال؟ إذا تنبه لعدم غسل القدم وهو يصلي وأمكنه أن يأتي الموضع ويجدد الوضوء فيعود ويبني على ما مضى من صلاته، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يتوضأ بالراحة ويغير الصلاة. يخرج من الصلاة من غير تسليم ولا بتسليم؟ لا، من غير تسليم، لأن الصلاة لا يزال هو في حق المصلي. وقد جاء في سنن داود من حديث أبي بكر الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من حجرته في الفجر، فلما كبر للصلاة أشار إليهم أن مكانكم، ثم دخل بيته ورجع ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، أي أتم بهم الصلاة. فمن هنا قلنا ما قلنا: إذا أردنا أن نصيب السنة في التراويح في العشر الأواخر، وأنت تعلم أن صلاة التراويح بالحرم 23 ركعة وفي القيام 11 ركعة، فماذا نعمل؟ هذا السؤال ذكرني بسؤال كنت قرأته ولا أذكر أنني أجبت عليه. ألم يكن في أسئلتك الأولى أن المرأة أجبت عليه التي هي الفندق؟ طيب، فإذا هي عليها أن تصلي في بيتها أفضل لها، أو في منزلها أفضل لها من أن تصلي في المسجد الحرام حتى لو كانت هذه الصلاة شرعية. فكيف وهي ليست صلاة شرعية في اعتقادي أنا؟ وحينئذ فتصلي في بيتها، وإن كان ولا بد أن تصلي في المسجد لأننا لا نمنعها من ذلك، ولكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. فإذا صلت فلتقتصر على السنة وهي 11 ركعة. كيف يخرج المصلي من الصلاة والإمام يصلي مثلا يا 10 يا 12؟ صلى 10. نعم. شو بقي بالنسبة للسنة؟ واحدة. أيوة. هذا على الخيار، إما أن يذهب بعد 10 ركعات إلى مكان بعيد ويأتي بالركعة، وإما أن يظل يقتدي بالإمام لما فتح الركعة 11، فإذا قام هو للثانية من الركعتين نوى هو المباركة وجلس للتشهد والسلام وسلم والسلام عليكم. الحديث الذي يجلس مع الإمام حتى ينصرف في التراويح تكتب له قيام ليلة. هنا يكون يعني تكتب له قيام ليلة أم لا؟ وين هناك؟ هذه الحالة إذا خرج قبل أن ينصرف الإمام من التراويح. الجواب ماذا يعني الرسول بالإمام؟ الإمام المتسلم أم غيره؟ ماذا تظن؟ المتسلم. فإذا لا يتابعكم إذا كان غير متسلم. نعم. السؤال هل يؤثر الإجماع أو هل يستأنس به في صحة الحديث أو على صحة الحديث مثل الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب ريحه؟ فالإجماع قائم عليه والحديث ضعيف. نعم. فهل يقال أن الحديث يتقوى للإجماع؟ نعم. لأن الإجماع يمكن أن يكون قائما على غير هذا الحديث. نعم. أيضا الحديث على ضعفه بحديث لا يصور لنا ذلك الإجماع أن نقول قال رسول الله بمقتضى الإجماع. ما معنى مقالة الإمام أحمد وابن المهدي وابن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا؟ أنا أفهم في هذا أن رواياتهم كانت بالأسانيد كما هي معلومة، والأسانيد مؤلفة من الرجال، فإذا كان الحديث له علاقة بالأحكام تشددوا في رواية هذه الأسانيد، وإذا كان في الفضائل تساهلوا فيها، وليس المقصود ما يتبادر إلى أذهان المتأخرين أنه يجوز للمحدث خاصة كإمام السنة أحمد أن يقول قال رسول الله كذا وكذا والحديث لا يصح عنده إنه يعمل به، وإنما هو يسوق الحديث بالسند الدال على ضعفه، أما إذا حذف السند فلابد من بيان خلاصة هذا الإسناد الذي هو ضعف الحديث، والتساهل حين ذاك تأتي قاعدة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذه ناحية أخرى وفيها دقة متناهية، هي أن الحديث الضعيف الذي ساقه المحدث قديما كأحمد بإسناده فالسند يدل على ضعفه، وإذا اختصر السند فلا بد من تقديم الخلاصة وهو أن السند ضعيف، فهذا هو له علاقة بالرواية، أما العمل هذا شيء آخر، وقد فصلنا القول في ذلك أكثر من مرة، فالعمل بالحديث الضعيف إن كان المقصود به إثبات حكم شرعي وأدناه الاستهباب بحديث ضعيف فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين كما نقل ذلك ابن تيمية في كتاب فهنا يقال ما مانع من العمل بالحديث الضعيف في فراء الأعمال، أي ما مانع من روايته بشرط بلاد يعافيه. فضيلة الشيخ، بعض الشباب المسلم من حرصهم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأفعال التي وردت عنه، رغم أن بعض الأفعال التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ثبت عنها أنه يفعلها عبادة، وإنما كانت بعض الأفعال كما ذكرتم في بعض الأشرطة سابقا أنه في أفعال عادة وأفعال عبادة، فحصل الآن من بعض من كثرة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون أفعال العادة التي كان يفعلهم عادة ويقولون ويدعون إليها ويلتزمون بها، وعندما يناقشون في هذا الأمر يقولون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فنريد أن نفعل ونتبع به في كل شيء، وعندما يقال لهم يعني هذا ما كان الرسول يقصد به التعبد بعضها، فيشهد بعضهم بحديث أنس رضي الله عنه، الآن لا أذكر النص، إنما كان الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب نوع من الطعام الدباء، فأخبر أنس رضي الله عنه أخبر من روى له هذا الحديث بأنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء فهو يحبها أيضا ويأكلها، فما هو تعليقكم على مثلا قول الله فيه العافية بحب الدباء فيه العافية، لكن أين هذا من ذا؟ يعني أنس بن مالك في هذا الحديث الصحيح البخاري هل كان يتقرب إلى الله بأكله الدباء؟ كان الرسول عليه السلام يحب العسل، هل يتقرب المسلم بأكل العسل؟ هذا ما يخطر في بال المسلم يفقه الدين، على كل حال حديث الدباء هذا صحيح وليس له علاقة بالموضوع الذي تشير أنت إليه. ونحن نقول لهؤلاء الشباب إنكم خالفتم الرسول عليه السلام من حيث أردتم موافقته. وقد أنا شرحت هذا خاصة في هذه الفترة أكثر من مرة، وبيان ذلك أما كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. فلو أراد مسلم أن يعمل عملا ما عمله الرسول عليه السلام بنية ما عمله الرسول بنية ما، لكن هذا المسلم عمل نفس العمل الذي عمله الرسول لكن بنية أخرى، هذا يكون قد وافق النبي في الصورة وخالفه في النية. ونضرب على هذا مثلا نرمي بي صورين كما يقال بحجر واحد. فقد ذكرت قبل مدة حيث كنا جالسين مجيبا من أسئلة شيئا عن طائفة القاديانية وكيف أنهم خرجوا عن دار الإسلام بتأويلهم لبعض الآيات حسب أهوائهم. إن من ضلال هؤلاء أنهم صرحوا نقلا عن نبي كذاب أن ركعتي سنة الفجر هما واجبتان، فالمسلمون اتفقوا على أن هاتين الركعتين من السنن الواجب المؤكدة التي لم يدعهما الرسول حتى في حالة السفر. فإذا كنا نعتقد أنهما سنة فصلاها مصلٍ بنية الواجب، ترى هل يكون متابعاً للرسول أن يكون مخالفاً له؟ لا شك أنه يكون مخالفاً له. وقس على ذلك ما شئت من النوافل إذا عملها الإنسان بنية الواجب، فهو في الصورة صلى ركعتين لكن في النية خالف نية الرسول عليه السلام. فهذا من الذي يقول من أهل علمي والفهم في الإسلام أن هذا مقتدي بالرسول عليه السلام؟ ليس المقصود بالاقتداء بالرسول هو الشكل والصورة فقط، فإنما النية أيضا. وإذا الأمر كذلك فنحن ينبغي أن ننظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا دخل مكة وله أربع ودائر، وهذه عادة لا تزال موجودة في بعض العرب في البوادي. فرأى مسلم من هؤلاء أن الرسول دخل مكة وله أربع غدائر فربى أربع غدائر. طيب ماذا تعني اقتداء الرسول؟ لكن ما عنده الدليل أن الرسول لما فعل هذا فعل ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لبس نعلين لهما قبالان والأمثلة كذلك، ويفعل هذا اقتداء من رسول الله. أنت تعتقد أن هذا فعله الرسول للحاجة مش للعبادة كما قلت، فإذا أنت مخالف للرسول ولست متبعا للرسول. هذه النقطة التي يمكن نردها على هؤلاء الولاة. وسعد بن عمر عندما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء شيخنا تعطينا ضابط في هذا عشان لا يشكل عليك. هذه الضابط النية نعم معروف هذا عنه، لكن تفرد بذلك من الصحابة وأبو عمر خالفه في ذلك حينما خبر في أصحابه الذين كانوا معه في حجته في أيام خلافته. لما رأى ناسا يقصدون مكانا في منزل نزله أين ذهب هؤلاء؟ قال هناك مصلى صلى فيه الرسول عليه السلام. فقال يا أبا الناس من أذكرت الصلاة في منكر أو في مصلى من هذه المصليات فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا الصلاة هناك فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فإذا ابن عمر كان عنده هذه الخصلة وهو المبالغة في اتباع عليه السلام، ولكن الحق ما فعله عمر أبوه. نعم. هناك حديث في مسند الإمام أحمد قد صححته في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله الحديث قبل أن يثني رجليه. ما المقصود بثني الرجلين؟ وهذا للإمام والمأموم إذا ما نعم. المقصود قبل الثني يعني قبل أن يغير جلسة التشهد، فمعلوم أن في الثنائية يفترش اليسرى وينصب اليمنى، لا يغير شيئا من وضع هذه الجلسة حتى يفرغ من التهنيدات العشر. هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقبرة؟ ولا بد. ما حكم الاستعانة بالمشرك؟ وكيف نوفق بين عدم الاستعانة بالمشرك مع قصة استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عريقة في الهجرة؟ السؤال مطلق وفي ظني أنه مقيد. السؤال مطلق استعانة مطلقة، إنما أظن أن السائل يقصد الاستعانة بالمشركين في الحروب في الجهاد. فإن كان المقصود هو هذا فالجواب أن القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في صحيح مسلم: لما جاء رجل من المشركين يريد أن يقاتل معه فقال الله عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين بمشرك. هذا هو الأصل. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان في بعض الغزوات أو في بعض الحروب بأفراد من المشركين فيكون هذا مستثنى من القاعدة، ولكن نحن نلتزم القاعدة ولسنا من مثل الرسول عليه السلام الذي يستطيع أن يستثني باجتهاده، الذي لو كان لو فرض فيه الخطأ لم يزل الوحي لبيان الصواب منه. فإذا لا نستعين بمشرك في الجهاد، أما الاستعانة المطلقة كما جاء في السؤال إن كان السائل أو السائل عمد ذلك، فلا أرى في الشر ما يمنع من ذلك إذا كان يستعين به على أمر أقل ما يقال فيه إنه مباح. في حديث صحيح الجامع رواه البيهقي وحسنته: الحديث منها أن تستر الجدر، هل يشمل هذا سترها بأرجاء الأوراق كما هو الحال الآن؟ إذا كان المقصود بستر بالأوراق هو الزينة فهو منهي أيضا، وإذا كان المقصود هو المحافظة على الجدار بدل التطهير والتكليس ونحو ذلك فهذا أولى من ذلك. هناك حديث أيضا في صحيح الجامع نهى عن أكل الضب، ماذا يفيد هذا النهي؟ النهي شو يسمون الفقهاء تنزيه؟ لا دون التنزيه، يعني نهي كراهة طبيعية، هذا مشروع بحديث معروف من الإجابة يعني مشروع بحديث إنه لم يكن في أرض قومي فأجد نفسي تعاطفه. السؤال يقول: بعض الناس لا يأتيه النوم إلا على بطنه، فما حكم الاسترخاء على البطن في هذه الحالة؟ إنها نومة لا يحبها الله، لا يجوز أن يتقصد ذلك، بل عليه أن يعمل رياضة، يعني الرياضة دائما تكون على عكس راحة الإنسان، وهذا أولى بأن يتريض ويحمل نفسه على السنة، أن يبرج على اليمنى ثم ينقلب يمينا ويسارا ما في مانع، لكن أن ينام على بطنه وهو يعلم أنها نومة يكره الله ولا يحبها فهذا لا يجوز إطلاقا. نوم أم استلقى على بطنه كذلك. ما أصح ما قيل في الحكمة في النهي عن الانفعال قائما؟ الذي أراه أنه ليس يعني عليه الصلاة والسلام أي نوع من الانفعال، وإنما هو الذي قد يعرض المنتعل لشيء من الأذى كان ينقلب يمينا ويسارا أو يقع على وجهه. أما إذا كانت النعال كما هي معروفة اليوم من السهل أن ينتعلها الإنسان فلا يبدو لي أن الحديث يقصد حتى هذا الانتعال. أو تنكشف عورته. كيف؟ أو تنكشف عورته. بعض الأحيان يكون لابس يعني شيء. إذا كان هذا ممكن. ما حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء؟ فهذا يؤدي به إلى ترك صلاة العشاء مع الجماعة. طبعا هو لما قال عليه السلام من أكل من هذه الشجر الخبيثة ولا يقربن من صلانا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بني آدم، لا يعني وراء ذلك أن يتخذ المسلم أكله للثوم أو البصل ذريعة للانتماء من الصلاة، بل هذه عقوبة من الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم، عقوبة له أن يحرمه من شعور الصلاة التي تجعل صلاته بثمن وعشرين درجة. فهو إذا كان ذاكرا فيكون آثما لأنه يتعاطى السبب الذي يمنعه من الصلاة جماعة. ما هي الضوابط الدقيقة التفرقة بين الشركين الأصغر والأكبر؟ لا يحضرني جواب عن هذا السؤال لأن فيه دقة. ما أهم حلق اللحية من الكبائر؟ هو كذلك. نعم. ورد عليه يعني وعيد خاص. كيف هو؟ يعني لأن بعض أهل العلم. كيف هو؟ أسأله. حلق اللحية. شكرا الله يا سيما. خليك معنا لما تنسير جواب الطورة. حلق إيش هو؟ حلق اللحية يا شيخ. جاء إيش وعيد خاص؟ نعم. أما فيك لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ألا يكفي المغيرات لخلق الله للحزن يكفي صغيرة ليش الحريصة الكبيرة؟ هذا ما في عليه دليل. يكفي. ما حكم السؤال؟ ما حكم خضاب اللحية؟ ما حكم هي؟ خضاب اللحية تخطب اللحية بأمع واجب لا أفضل. يعني فرض في ناس استفتر ما رأيك تخبط اللحية وليش ما تصحب عبادي إلا أن تراها؟ لا يعني رأى يعني بترقى لا فرض لذلك قلت ما أراها وما قلت أنت مش عايش معي بارك الله فيك ولا بتريد أن أخذ دأبي بدأ بلحيتي ثم راح الصبار يا الله هذا القصد هو الفرد إنه على طول يعني فوضح بالمخلصة المداومة بحيث لو ما هو الشرط. طيب السؤال هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلا؟ إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار للمسلمين فلا يجوز. هل الاستخارة من ذوات الأسباب؟ نستكمل السؤال السابق ونراجع فيه ولا نخسر؟ السؤال السابق يعني هناك مصانع أصحابها رافضة وهم يعني سعوديون، فهل نشتري منهم الخبز مثلا أو غيره من أجل يعني أن مثلا هذا الخبز قد يكون أطيب من غيره لكن الإنسان قد يتركه يقول تورعا ويقول هذا من الولاء والبراء، فهل يصح قوله؟ قلت بشرط سابق إذا كان ذلك يؤدي إلى ضرر المسلمين فلا يجوز. لا نعلم هل هو يضر أم لا. في الاحتياط هذا من الشراء. كيف تصمت أضرار المسلمين؟ يعني نحن يعني تعطون أفرادهم وتكسيد خبزهم وهذا. قال الشنقيطي رحمه الله قسم المتكلمون الصفات إلى ستة أقسام، قال الأولى صفة نفسية والثانية صفة معنى. قسم المتكلمون الصفات إلى ستة أقسام، الصفة الأولى صفة نفسية، الثانية صفة معنى، الصفة الثالثة قال صفة معنوية. ما الفرق بين صفة المعنى والصفة المعنوية؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم، هل هذا للتحريم؟ نعم. سورة الحديث ما هي؟ نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره تقريبا كما أنا، هذا من باب الاحتياط لأن كان يساعدهم أن لا يلبسوا السروال تحت القميص فيتعرض الإنسان للكشف عن عورته، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلقى ووضع إحدى رجليه عن الأخرى. هل يجوز فعل تحية المسجد ركعتي الوضوء والاستخارة والتوبة والاتيان من السفر والراتبة بفعل واحد؟ كلها يجمعها بفعل واحد قد تجتمع ولا تتسبب أخيرا. حيث يشوف هو شيء تحية المسجد أيوة. الوضوء الاستخارة التوبة التوبة نعم في صلاة التوبة هكذا السؤال. طيب ما في صلاة التوبة نعم. طيب الاتيان من السفر فيه يصلي ركعتين في المسجد والراتبة قد يعني يزاد عليها صلاة الحاجة مثلا صحتها يمكن هذا لكن بشرط واحد وهو أن يغلب النية الكبرى على الصغرى يعني أكد هذه السنن هي تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فإذا نوى هذا ثم عطف عليها النيات الأخرى كتب له مقابل كل نية أجر واحد أما العمل فلا يقبل التطهير إلا بالنية الأولى لكن العكس لا يجوز لماذا؟ أن ينوي مثلا سنة الوضوء بعدا عن الراتبة الراتبة أقوى من سنة الوضوء فيدخل تبعا لهذه النية تحية المسجد ما حكم إلقاء المواعظ في العروس في الأعراس بالنسبة للنساء من قبل إحدى الأخوات خاصة إذا رأت منكرا متفشيا بين النساء كاستخدام البخور مثلا فهناك بعض الأخوات يقمن بعمل برنامج لزواجهن يشتمل على أناشيد ومسابقات فما رأيكم بذلك؟ لا شك أن القيام بمثل هذه المرأة أو هذا التفكير إذا وجدت المناسبة فهو أمر واجب أما أن يتخذ ذلك السنة رتيبة فما يجوز لأنه يدخل في ذلك الدين. ما حكم بيع العرضون؟ لا يجوز فهو حرام. إذا قال الراوي في الإسناد عن رجل ما هو الصحيح؟ هل هو مرسل أم منقطع أم متصل؟ إذا كان غير صحابي أو المذهن غير صحابي هو متصل ولكنه يعود إلى رجل مجهول إذا لم يكن صحابيا. هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد؟ هذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح. أما عن علي بذاته وموقوفا عليه فلا يحضرني الآن شيء فيه. جاء في المسند. طيب هل متن الحديث أيضا صحيح يا شيخ؟ متن الحديث هذا الحديث متن الحديث غير صحيح معناه نعم لأنه يستلزم بطلان الصلاة في المسجد البعيد إذا لم يصلي في المسجد الجار القريب. لكن هناك حديث ينهى عن تتبع المساجد وذلك يستلزم وزنا أن يصلي في المسجد القريب إلا أن هذا له تفصيل خلاصته أن النهي ينصب فيما إذا خصب تكفير الخطأ